بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. المختصر في السيرة النبوية من تأليف الشيخ موسى بن راشد العازمي حفظه الله. نزول الملائكة. وأيد الله رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بنزول ملائكته فهزموا هوازن، فقال الله تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. قال الإمام ابن جرير الطبري: يخبرهم تبارك وتعالى أن النصر بيده ومن عنده، وأنه ليس بكثرة العدد وشدة البطش، وأنه ينصر القليل على الكثير إذا شاء، ويخلي الكثير والقليل فيهزم الكثير. وروى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: واجتلد الناس، فوالله ما رجعت راجعة الناس من هزيمتهم، أي الذين فروا من المسلمين في بداية المعركة، حتى وجدوا الأسرى مكتفين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: فلما رأى ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فهزمهم الله فولوا، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم حين رأى الفتح فجعل يجاء بهم أسارى رجلا رجلا. وروى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: فهزم الله المشركين ولم يضرب بسيف ولم يطعن برمح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ: من قتل كافرا فله سلبه. فقتل أبو طلحة يومئذ 20 رجلا وأخذ أسلابهم. قال الإمام البغوي: وفي الحديث دليل على أن كل مسلم قتل مشركا في القتال يستحق سلبه من بين سائر الغانمين، وأن السلب لا يخمس قل ذلك أم كثر. جمع غنائم حنين. تركت هوازن النساء والصبيان والإبل والغنم في حنين، وهرب من نجا منهم إلى وادي أوطاس، وبعضهم وصل إلى الطائف، ووقعت هذه الغنائم العظيمة للمسلمين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغنائم فجمعت من الإبل والغنم والرقيق، وأمر أن تساق إلى الجعرانة فتحبس هناك. قال ابن إسحاق: ثم جمعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا حنين وأموالها، وكان على المغانم مسعود بن عمرو الغفاري رضي الله عنه، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسبايا والأموال إلى الجعرانة فحبست بها. انحياز هوازن إلى وادي أوطاس. انحاز الطوائف من هوازن، وذلك بعد انهزامهم في حنين، إلى وادي أوطاس،